صلى الله عليكم. قال رحمه الله: كتاب الديات. نعم، شرع المصنف بعد ذكره للجنايات بذكر الديات، وذلك أن الجناية يترتب عليها أحد ثلاثة أشياء: إما أن يترتب عليها قصاص، أو أن يترتب عليها دية، أو يترتب مع الدية كفارة. هذه ثلاثة أشياء هي التي تترتب على الجناية. وتقدم معنا في كلام المصنف الأول كل ما يتعلق بالقصاص على النفس وما دونها، وسيبدأ المصنف هنا يتكلم عن أحكام المتعلقة بالدية. والله من أتلف إنسانا أو جزءا منه بمباشرة أو سبب، إن كان عمدا فالدية في ماله، وإن كان غير عمد فعلى عاقلته. نعم، يقول الشيخ أولا إن الدية تجب على من أتلف إنسانا أو جزءا منه. أتلف إنسانا أي قتله، جزءا منه أي أتلف عضوا من أعضائه أو منفعة من منافعه. قال: بمباشرة أو سبب. الذي تجب عليه الدية أو القود المباشر إن كان المباشر وحده، فإن كان هناك متسبب ولم يوجد مباشر فننسب الفعل للمتسبب. صورة ذلك: رجل حفر حفرة في مكان لا يصح الحفر الحفرة فيه، كطريق مثلا، الطريق لا يحفر فيه الحفرة، فجاء شخص وسقط في هذه الحفرة فمات، نقول أنت متسبب، فحينئذ عليك الدية أو القود أحيانا في بعض الصور. مثله عندما تقوم البلدية بحفر حفرة في الشارع ولا تجعل الاحتياطات المعتادة بجعل هذه الموانع من علامات ولوحات وغيرها، فيأتي شخص فيسقط فيها فيموت، فنقول عليهم الدية لأنهم متسببون بالجناية. طيب، إن وجد متسبب ومباشر فنقول إذا اجتمع المتسبب والمباشر فينسب الفعل للمباشر دون المتسبب في الجملة. أقول في الجملة لأن هناك استثناءات قليلة يريدها العلماء في محلها، فيكون المتسبب كالمباشر. مثل هذا المثال: حفرة في الطريق ثم جاء بعد ذلك رجل فدفع آخر فأسقطه في هذه الحفرة حتى هلك أو هلك عضو من أعضائه، فإنما تكون القود أو الدية على المباشر الذي دفع لا على من حفر هذه الحفرة. هذا معنى قوله بمباشرة أو سبب. قال: إن كانت عمدا فالدية في ماله، يعني تجب في ماله هو، سواء كانت أقل من الثلث أو أكثر من الثلث لا ننظر، لأن العمدية لأن العاقلة لا تحمل عمدا. قال: وإن كان غير عمد فعلى عاقلته، بشرط ألا تكون الدية دون الثلث، وبشرط ألا تكون الجناية قد ثبتت باعتراف أو إقرار، لأن العاقلة، وسيأتينا إن شاء الله هذا الأمر بالتفصيل، لأن العاقلة لا تحمل عمدا ولا تحمل ما كان ثابتا بإقرار. نعم. قال: من حفر تعديا بئرا قصيرة فعمقها آخر فضمان تالف بينهما. نعم، هذه صورة لمتسببين، متسببان. الأول حفر حفرة في طريق، في حفر تعديا، يعني ليس في ملكه وإنما في مكان ممنوع، فضمان تلك الطريق، فحفر بئرا صغيرا يعني حفرة قصيرة، ومثل المصنف بالبئر لأن غالبا الأوائل لا يحفرون ويعمقون الحفر إلا للآبار، فحفر بئرا قصيرا، هذا البئر إذا وقع فيه الشخص لا يموت عادة. قال: لكن عمقها آخر، جاء آخر وعمقها فجعلها بعيدة، فضمان تالف بينهما، أي جاء رجل فسقط فتلف فيها، إما كله أو بعضه يكون بينهما، لأنهما مشتركان في الفعل، فهما مشتركان في التسبب. قال الشيخ: وإن وضع ثالث سكينا، يعني في بطن هذه البئر، فجاء شخص فسقط في هذه البئر على هذه السكين، قال: فالضمان بينهما أثلاثا، لأن الثلاثة كلهم مشتركون في الفعل، مشتركون في التسبب في القتل. نعم. قال: وإن وضع واحد حجرا تعديا فعثر فيه إنسان فوقع في البئر على واضع الحجر كالدافع. نعم، يقول الشيخ: لو أن رجلا حفر حفرة ولو متعديا فيها فجاء شخص فدفعه، فالضمان على الدافع لأنه المباشر، وهذا معنى قوله كالدافع. آخر كلمة. ثم ذكر فرعا آخر: لو أن رجلا جعل حجرا من باب التعدي في الطريق، آذى الناس بوضع حجر، فجاء شخص فتعثر بهذا الحجر أو سيارة تعثرت بهذا الحجر ثم لفت فسقطت في حفرة من شخص آخر، نقول الضمان على الأول دون الثاني، لأنه إنما سقط بسبب الحجر الذي تعدى بوضعه. إذن العبرة بكونه قد حفر حفرة تعديا في مكان لا يوضع لا تحفر فيه الحفرة، أو كونه وضع الحجر في مكان تعديا في موضع لا يوضع فيه الحجر. نعم. قال: وإن تجاذب حران مكلفان حبلا فانقطع فسقط ميتين فعلى عاقلة كل دية الآخر، وإن اصطدم فكذلك. نعم، يقول: لو أن شخصين تجاذبا حبلا في خصومة بينهما، كان كل واحد يقول هذا الحبل لي وجران بقوة، وليس كذلك الصواب. الصواب أن الشخص إما أن يترافع للقاضي ولا يأخذه عنوة وقوة، لأن أحدهما إما أن يكون ظالما أو كلاهما ظالم في ذلك الحبل. قال: تجاذبا حبلا وكان متعديين في هذا الفعل، فانقطع الحبل فسقط ميتين، سقط كل واحد منهما على رأسه فسقط ميتا، فعلى عاقلة كل واحد منهما الدية، لأنها قتل خطأ فتكون الدية على العاقلة. قال: وإن اصطدما فكذلك، لأنهما فعل فعلا متعديا. نعم. قال: ومن أركب صغيرين لا ولاية له على واحد منهما فاصطدم فمات فديتهما من ماله. نعم، هذه مثل السابقة، صورتها لو أن رجلا أركب صغيرين لا ولاية له عليهما، فهو متعد في أركابهما، ليس له أن يركبهما على دابة. قال: لا ولاية له على واحد منهما، أي على الصبيين، فاصطدما لأنه متعد في أركابهما فمات فديته من ماله، لأنه قد تعدى في هذا الفعل. نعم. ومن أرسل صغيرا لحاجة فأتلف نفسا أو مالا فالضمان على مرسله. نعم، هذه اللي ذكرناها قبل، لو أن رجلا أرسل صغيرا لحاجة ثم إن هذا الصغير تعدى فأتلف نفسا أو مالا، قال للصغير: ادخل هذا البيت احضر لي الشيء الفلاني، فدخل وكسر زجاجا أو فعل شيئا، فالضمان ليس على الصغير، وإنما الضمان على من أرسله، وإن لم يكن قد أمره بهذا الفعل، لأنه يكون كالآلة. نعم. قال: ومن ألقى حجرا أو عدلا مملوءا بسفينة فغرقت ضمن جميع ما فيها. نعم، لأنه متعد فإنما غرقت بفعله، فإنما يعني انكسرت أو ثقل الحجر فغرقها، فيكون متعديا بهذا الفعل، فيضمن كل ما فيها من مال ونفس. قال: ومن اضطر إلى طعام غير مضطر أو شرابه فمنعه حتى مات، أو أخذ طعام غيره أو شرابه وهو عاجز، أو أخذ دابته أو ما يدفع به عن نفسه من سبع ونحوه فأهلكه ضمنه. نعم، يقول الشيخ: إن من اضطر إلى طعام وكان الطعام هذا ليس ملكا لمضطر إليه، يعني مالك الطعام ليس مضطرا إليه، وهذا معنى قول من اضطر إلى طعام غير مضطر أو شرابه فمنعه، أي منعه مالك الطعام ومالك الشراب حتى مات، أي مات المضطر وهو الفقير، أو أخذ طعام غيره، طبعا فحينئذ يضمن لأنه منع بالتسبب وقد أمر الله بنذل المال. قال: أو أخذ طعام غيره أو شرابه وهو عاجز، رجل عاجز جاء شخص فأخذ طعامه وشرابه، ولا يستطيع العاجز أن يصل إلى طعام وشراب غيره، فإنه يضمن كذلك. قال: أو أخذ دابته أو ما يدفع به عن نفسه من سبع ونحوه، أخذ السلاح الذي معه، أخذ العصا التي معه التي يرد بها السباع، فجاء السبع فعدى عليه، فحينئذ نقول يضمن لأنه متسبب. فوإن ماتت حامل أو حملها من ريح طعام ضمن ربه إن علم ذلك من عادتها. نعم، لأن هذا بمثابة التعدي، لأنه مأمور بالامتناع حيث علم أن المرأة تموت من رائحة هذا الطعام. وهذا موجود، بعض النساء يكون فيها الوحم الشديد، فقد يعلم زوجها مثلا أو أخوها أو جارها أن عندها هذا الوحم الشديد الذي ربما يؤدي إلى وفاتها من نوع معين من الروائح، فتعمد إخراج هذه الرائحة، فإنه يؤدي إلى الضمان. ومثله أيضا من بعض الروائح تؤدي إلى به حساسية شديدة قد تؤدي إلى وفاته، فمن تعمد فعل ذلك فإنه يضمن. نعم. قال وإن تلف واقع على قال رحمه الله فصل وإن تلف واقع على نائم غير متعد بنومه فهدر، وإن تلف النائم فغير هدر. نعم، يقول الشيخ إذا تلف واقع على نائم، نائم سقط عليه الواقع وكان النائم غير متعد بنومه، لم ينم في طريق، فإن الجناية هدر لأنها من فعل الواقع الصاحب. قال وإن تلف النائم فغير هدر، لأن غير النائم يستطيع أو بناء أن ينظر أسفل قدميه، فحينئذ يلزمه أن يضمن دية النائم. نعم. قال وإن سلم بالغ عاقل نفسه أو ولده إلى سابح حاذق ليعلمه فغرق، أو أمر مكلفا ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك، أو تلف أجير لحفر بئر أو بناء حائط بهدم ونحوه، أو أمكنه إن جاء نفسه من مهلكة فلم يفعل، أو أدب ولده أو زوجته في نشوز، أو أدب سلطان رعيته ولم يسرف فهدر في الجميع. نعم، هذه الصور كلها من باب الهدر، وكل هذه الصور يجمعها مناط واحد، وهو أن هذه فعل ما له فعله من غير خطأ بل أذن له الشارع فيه ابتداء. من أمثلتها قال لو أن رجلا بالغا عاقلا سلم نفسه إلى معلم السباحة، وكان المعلم حاذقا ليعلمه السباحة، فغرق ذلك الرجل أو غرق ابنه الذي أرسله وليه، فإنه يكون هدرا. أو أن رجلا استأجر أجيرا وأمره أن ينزل إلى بئر أو أن يصعد إلى شجرة لكي يخرف الثمر الذي فيها كالتمر ونحوه، فسقط من الشجرة أو انكتمت أنفاسه في البئر فمات، فنقول لا ضمان، وإنما هي هدر، لأن المكلف يعرف هل هذا خطر أو ليس بخطر، وقد رضي بالنزول فيها بأجرة. قال أو تلف أجير لحفر بئر، نعم مثل ما سبق مثل السابقة. قال أو أمكنه إن جاء نفس من هلكة فلم يفعل، رأى شخصا يغرق فلم ينقذه، نقول إنه لا ضمان عليه. ومثل ذلك لو أن رجلا أدب ولده بالتأديب المعتاد، فلم يضرب الوجه ولا المقاتل ولم يضرب فوق عشر، ولكن الولد هلك بسبب لا يعلمه هو، فإنه كذلك لا يعني قود ولا دية، وإنما يكون هدرا. ومثله تأديب الزوجة وتأديب السلطان رعيتها. نعم. أسرف أو زاد على ما يحصل به المقصود، أو ضرب من لا عقل له من صبي أو غيره ضمن. نعم، يقول وإن أسرف في الضرب لزوجته أو لغيرها أو الأول الأمر زاد في الضرب فإنه يضمن، أو زاد على ما يحصل به المقصود من التأديب للصبي أو في التعليم فإنه يضمن. قال أو ضرب من لا عقل له من صبي وغيره فإنه يضمن. أريد أن أقف مع الجملة الأخيرة لأن فيها فائدة، وهو أن القاعدة عند العلماء أن من لا عقل له لا يجوز ضربه مطلقا، حرام ضربه ولو على سبيل التأديب لأنه لا يعقل، وهذا الذي لا عقل له هو المجنون، فإنه لا يجوز ضرب المجنون أبدا. ومن كان دون سن التمييز فابن السنة والسنتين والثلاث إلى السبع لا يجوز ضربه، لأنه لا عقل له ولا ينزجر بهذا الضرب. وبناء عليه فإنهم يقولون من ضرب من لا عقل له ولو دون عشر فتلف فإن عليه الضمان إما بالقود وإما بالدية. نعم. قال ومن نام على سقف فهوى به لم يضمن ما تلف بسقوطه. نعم يقول الشيخ لو أن شخصا نام في سقف بيت ثم إن هذا السقف سقط حال نومه قال لم يضمن لأنه لو كان يعلم أنه سيسقط لما نام، وفي هذا إلقاء لنفسه بالتهلكة، فدل على أن هذا من باب الأمور السماوية من الله عز وجل، فلا يضمن ما تلف بسقوطه وإن كان هو السبب لكونه ثقيلا. بعض السقوف قد تكون مصنوعة من الحديد أو الشينك فقط، فيصعد عليها الشخص ثقيل الوزن فقد يسقط على شيء يتلفه من مال أو من نفس، نقول لا ضمان لا للنفس ولا للمال. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل في مقادير ديات النفس. نعم بدأ يتكلم المصنف عن مقادير الديات، وأول ما بدأ به المصنف ديات النفس أي فوات النفس كاملة. نعم. قال دية الحر المسلم طفلا كان أو كبيرا 100 بعير أو 100 بقرة أو 1000 شاة أو 1000 مثقال ذهب أو 12,000 درهم فضة. نعم يقول الشيخ دية الحر يقابل الحر القن، فإن القن ديته قيمته، المسلم يقابل المسلم الكافر وسيأتي ديته بعد ذلك. قال طفلا كان أو كبيرا أي إذا لم يكن جنينا فإن الجنين ديته 10 دية أمه، وأما غير الجنين فهو الذي يستهل صارخا، فإن استهل صارخا ببكاء أو عطاس أو حركة كثيرة ثم جني عليه بجناية أدت إلى تلف نفسه فإنه يعتبر فيه الدية كاملة. قال كبيرا كان أو طفلا كان أو كبيرا بمعنى أنه سواء لا ينظر للسن ولا للعقل، يعني فاقد العقل أو غير فاقد العقل، فالحكم فيهما سواء. قال 100 بعير أو 100 بقرة أو 1000 شاة أو 1000 مثقال ذهب أو 12,000 درهم فضة. المشهور عند فقهائنا أن الدية من الأمور 5 جميعا، فيخير الجاني فيخرج ما شاء من هذه الأمور 5، فهي على سبيل التخيير، لأنه جاء في الحديث إطلاق 5 فدل على أنها على سبيل التخيير. الرواية الثانية وهي التي عليها العمل عندنا والمعتمد في المحاكم أن الأصل في الدية إنما هو الإبل فقط، والأمور الباقية وهي البقر والغنم والذهب والفضة إنما هو من باب التقييم لها وليس من باب التخيير. ولذا فإنه جاء في بعض الأحاديث زيادة 6 وهي الحلل وهو القماش كما في حديث معاذ، فدل على أنه من باب التقييم وليس من باب الأصل. الأصل عندهم على الرواية الثانية والتي عليها العمل عندنا في المحاكم أن الأصل إبل، ولذا كل بين فترة وفترة تقدر كم قيمة 100 من الإبل بالريالات وتعتبر الدية به. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك. نعم المرأة المسلمة إذا كانت حرة ديتها على نصف دية الرجل، وهنا مسألة نقول أولا إن هذا بإجماع المسلمين لا خلاف فيه، وإنما الخلاف لبعض المتأخرين الذين لا ينظر لكلامهم لأن أصولهم باطلة كابن علية، لأن ابن علية أصوله يرد الأحاديث استدلالا، وهو إبراهيم بن إسماعيل بن علية أبوه من كبار أئمة الحديث وابنه من كبار من ضل عن الطريق، ومثله الأصم وغيره. ولذلك فبإجماع المسلمين أن دية المرأة على نصف دية الرجل، وهل هذا استنقاص للمرأة؟ كلا وربي، بل إن هذا حكم الله عز وجل، وقد قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، فسمى الله عز وجل الرجل والمرأة المؤمن والمؤمنة لكي يكون هذا امتحانا لأقوام وابتلاء لآخرين وتسليم بشرع الله عز وجل. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ومن أعظم الفتن الفتنة في الدين بالشبهة، وكثير من هذه الشبهة دخلت على كثير من الناس، فتجد بعض الناس يزعم تصحيح الشرع في المساواة في الإرث، ويزعم تصحيح الشرع في المساواة في الديات، ولو كان الأمر بالعقل كما قال علي رضي الله عنه لكان مسح أسفل الخف أولى من مسح أعلى، ولكن هذا دين الله عز وجل أنزله الله عز وجل إلينا، وهو أعلم بنا من أنفسنا، ألا له الخلق والأمر، فهو خالقنا وهو الذي أمرنا بهذه الأمور، ولا يعارض أمره جل وعلا خلقه، فأصلح ما يمشي ويسير عليه خلقه ما كان بأمره جل وعلا. ولذا فإن المؤمن قبل أن ينظر في حكم متوقعة يسلم لله عز وجل ولرسوله. وقد جاء أن علي رضي الله عنه لما كان في خيبر قال له، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فاشرأبت رؤوس الصحابة ووجوههم إلى أن يكونوا بهذا الوصف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي؟ يعني علي بن أبي طالب. فجيء به وقد أرمت، فنفث النبي صلى الله عليه وسلم في عينه ثم أعطاه الراية ثم قال: امضي ولا تلتفت. هذا محل الشاهد، امضي ولا تلتفت. فأما تقدم قليلا أراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يلتفت. ولو كان في بعض الناس في زماننا لقال: إنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم لا تلتفت من باب المبالغة، وإنما قصد من باب الحث، وهذا صالح في زمان دون زمان. ثم جاءت التأويل معاً الكثير. ولذلك سمى الله عز أو سمى النبي صلى الله عليه وسلم عليا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. كمال محبة الله عز وجل الامتثال لأمره سبحانه وتعالى، كمال محبة الرسول صلى الله عليه وسلم الامتثال لأمره جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن كلما كان المرء أكمل اتباعا وأكمل امتثالا وأكمل تسليما ورضا بشرع الله عز وجل، فإن هذا هو كمال المحبة لله عز وجل وكمال الإصابة. إذن أنا قصدي من هذا لما؟ لأن بعضنا قد يستغرب ويقول: لما جعل الشرع دية المرأة على النصف من دية الرجل؟ نقول: هو شرع الله. ولذا فإن الشرع يحرم أن تأخذ فوق الدية ريالا واحدا بل فلسا واحدا، لأنه جاء في بعض الأحاديث: إنما لك الدية وأما الزيادة فلا. أما وقد قدر الشرع الدية فلا يجوز لك أن تزيد عليه لا تعويضا عن ضرر معنوي ولا زيادة في دية ولا نقصا عنها، إنما الدية التي قدرها الله عز وجل دون ما زاد عنها دون الزيادة عليها. نعم. قال: ودية الكتابية الحرة كدية الحرة المسلمة. نعم. ودية الكتابية على ودية الكتابية على النصف ودية المجوسي الحر ثمان. نعم. يقول الشيخ: إن الكتابي وهو اليهودي والنصراني ديته كدية الحرة المسلمة، بمعنى أنه على نصف دية الرجل المسلم، والكتابية نصف دية المسلم كذلك. وأما المجوسي، نعم. قال: ودية المجوسي الحر 800 درهم والمجوسية على النصف. نعم. المجوس هم عبدة النار، وقد كانوا موجودين في جزيرة العرب وفي العراق وفي بلاد فارس، والآن لا يوجد منهم إلا قلة بين أفغانستان وبين إيران، وهم سمن زردك. هؤلاء دية 800 درهم مقدرة في الحديث. نعم. قال: ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية فلو قطع. نعم. إذا كانت الدية فيما دون الثلث فالرجل والمرأة سواء، وإن كانت الدية ثلثا فأكثر فدية المرأة على النصف من دية الرجل. هذا قاعدة شرعية جاء فيها أثر عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه وقال إنه من السنة، وينبني على ذلك مثال سيريده المصنف. تفضل. قال: ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية فلو قطع 3 أصابع حرة مسلمة لزمه 30 بعيرا، فلو قطع 4 قبل برء ردت إلى 20. نعم. هذه مسألة وردت في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، فإن سعيد بن المسيب رضي الله عنه ورحمه بين فدية المرأة إذا كانت دون الثلث كدية الرجل، فإن كانت الدية في الثلث وأكثر أصبحت على النصف. الإصبع الواحد فيه 10 من الإبل، ولذلك 10 أصابع فيها 100 دية كاملة. دية الرجل الكاملة كم؟ 100، ثلثها كم؟ 33، أليس كذلك؟ كل ما كان دون من 33 فالمرأة والرجل سواء. لو أن رجلا قطع من امرأة إصبعا فنقول إن دية الإصبع 10 من الإبل، إذا قطع من المرأة إصبعان قطعها رجل أو امرأة فديتها كم؟ 20 من الإبل. إذا قطعت 3 أصابع من المرأة فديتها 30 من الإبل لأنها أقل من الثلث، 33 أقل من 33. إذا قطعت 4 أصابع لو كانت رجلا مقطوع منه ففيها كم؟ 40، والأربعون أكثر من الثلث فتكون من المرأة كم؟ 20. جاء أن التابعين جاءوا لسعيد بن مسيب فقالوا كم فدية المرأة في الأصبع؟ قال 10. قالوا في الأصبعين؟ قال 20. قالوا في 3؟ قال 30. قالوا في 4؟ قال 20. قالوا لما عظمت مصيبتها قل عقلها، العقل يعني الدية، عظمت مصيبتها قل عقلها. انظر ماذا قال سعيد بن مسيب، قال يا ابن أخي هي السنة، يكفي. ما قال نبحث، ما قال لا، ما قال اختلف الزمان، قال هي السنة. ولذا الناس يتميزون بتعظيم السنة، قال هي السنة. أما وقد وجب في شرع الله عز وجل ذلك فنقول نعم كذلك، ما دام أنه جاءت السنة به فنعمل به على العين والرأس. الله أعلم منا، والله شرعه أصلح لنا من شرعنا لأنفسنا، فنقول كذا جاءت به السنة فنعمل به ولا نرده. ولذلك أيها الإخوة، من أعظم الأمور في تعلم الفقه تعظيم الجبار جل وعلا وتعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي أوحى بها الله عز وجل لنبيه. قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر كلاما وقال لم أقله وإنما قاله الله، والحديث في مسلم، لم أقله وإنما قاله الله، أي أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه إنما هو بوحي منه سبحانه وتعالى. نعم. قال وتغليظ دية قتل الخطأ في كل من حرم مكة وإحرام وشهر حرام بالثلث، فمع اجتماع الثلاثة يجب ديتان. نعم. الدية تغلظ إذا كانت شبه عمد وسيأتي تفصيلها، وتغلظ ولو كانت خطأ بأحد 3 أسباب لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. السبب الأول إذا كان القطع الخطأ في حرم مكة، فمن قتل في حرم مكة فإنه تجب عليه دية وثلث من باب تعظيم الحرم، فكل قتل في مكة تجب فيه دية وثلث. الدية الآن تقدر عندنا تقريبا ب300 تقريبا، فنقول تجب لمن قتل في على من قتل في مكة 400 بدل 300 400. الأمر الثاني قال في إحرام، أي من قتل حال الإحرام محرما فإنه فيها الثلث أيضا. والأمر الثالث إذا قتل في الأشهر الحرم ومنه هذا الشهر، فإن الأشهر الحرم 4، شهر رجب، رجب مضر، وشهر ذي القعدة وذو الحجة ومحرم وشهر الله المحرم، وهذه الشهور 3 المتتابعة ورجب مضر يكون فردا، ونحن الآن في رجب، فمن قتل آخر في شهر رجب فتعظم بالثلث. ولذلك يقول فمع اجتماع الثلاثة، أي قتل في حرام حال إحرام في شهر محرم فتجب عليه ديتان، أي دية خطأ، قتل خطأ. نعم. قال وإن قتل مسلم كافرا عمدا أضعفت ديته ودية الرقيق قيمته قلت أو كثرت. يقول الشيخ لو أن مسلم قتل الكافر عمدا نقول لا قوت، ليس فيها القوت، لكن تضعف ديته، أي تجب عليه ديتان من باب التغليظ لأجل العمدية. ثم قال الشيخ، طبعا قضى به عدد من الصحابة كعثمان وغير رضي الله عنهم، ثم قال الشيخ ودية الرقيق قيمته قلت أو كثرت، أي سواء كانت أقل من الدية أو أكثر من الدية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل. قال ومن جنى على حامل فألقت جنينا حرا مسلما ذكرا كان أو أنثى فديته غرة قيمتها عشر دية أمه وهي 5 من الإبل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ: ومن جنى على حامل فألقت جنينا حرا مسلما. قوله من جنى على حامل يعني أنه ضرب حاملا أو روع الحاملة أو أسقط الحملة ولو بغير ذلك، كترويع برفع صوت أو برائحة ونحو ذلك. إذن الجناية على الحامل والمتضرر حملها. وأما إذا جني على الحامل فتضررت الحامل نفسها فقد تقدم الحديث عنه في الجناية على النفس وما دونه. قال: ومن جنى على حامل فألقت جنينا. قوله ألقت جنينا أي غير مستهل صارخا، فلم يستهل صارخا وإنما ألقته جنينا. وقوله جنين هنا يشمل كل جنين، سواء كان نفخ فيه الروح أو لم ينفخ فيه الروح، استبانت خلقته أو لم تستبن، لأنه تنفخ الروح 120 يوما وتستبين الخلقة بعد 80 يوما. ولو كان الجنين ابن يوم واحد، فما دام أنه قد ثبت أنه جنين وسقط بجناية فإن فيه الضمان. هذا معنى قوله جنينا، أي ألقت جنينا أي عمر كان وأي هيئة كان. قال: حرا. تقدم معنا إن كنتم تتذكرون أننا قلنا إن الولد يتبع أمه في الحرية والرق إلا إذا اشترط أبوه شيئا، ويتبع أباه في الدين، ويتبع خيرهما في الدين، ويتبع أباه في النسب. فقوله ألقت جنينا حرا، العبرة بالأم، فإن كانت الأم حرة وإن كان الزوج قنا فالولد حر، وإن كانت الزوجة قنة أي مملوكة والزوج حر فالولد قن، إلا أن يشترط الزوج ذلك بأن يتزوجها ويشترط أن ولدها يكون حرا، وتقدم معنا ذلك في كتاب العتق وكتاب النكاح. هذا معنى كونه حرا. قوله مسلما مثل ما تقدم معنا، بأن تكون المرأة أو زوجها مسلمين أو أحدهما مسلما، فحينئذ نحكم بأن الولد مسلم. قال: ذكرا كان أو أنثى لا فرق، لأن ديته أقل من الثلث، وكل ما كان أقل من الثلث فيستوي الذكر والأنثى فيه في التقدير، ويكون على الجاني ولا يكون على عاقلته. قال: فديته غرة. معنى الغرة، العبد يسمى غرة لأن أجمل وأنظر ما في العبد هو غرته، وسمي غرة لكونها بيضاء، ولذا فإن القن إذا كانت غرته بيضاء فإنه أجمل له وأنقى وأغلى في ثمنه، فمن باب الرفعة في ثمنه، وهذه الغرة هي الجبهة تسمى غرة، فهذا من باب تسمية الكل باسم البعض، إذ الغرة بعض القن فسمي القن كله باسمها، وخص ذلك بهذا الاسم دلالة على نفاستها. قال: فديته غرة، للحديث النبي صلى الله عليه وسلم في التي ضربت امرأة بعمود خيمة فأسقطت جنينها فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم فيه غرة، فتجب فيه الغرة. قال: قيمتها عشر دية أمه. العلماء قالوا بناء على اتفاق الصحابة أن الغرة مقدارها عشر دية الأم، فإن كانت الأم مسلمة فدية الجنين عشر دية المسلمة، وإن كانت الأم كتابية فدية الجنين عشر دية الكتابية، وهكذا. فدائما ننظر لدية الأم كم هو أو كم هي، ثم نجعل دية الجنين عشر دية أمه، وتكون لورثة الجنين، وورثة الجنين أبوه وأمه غالبا. قال: وهي خمس من الإبل. كيف جاءت خمسة من الإبل؟ الحرة ديتها 50 من الإبل، عشر 50 كم؟ 5، لأن دية الحر 100 تقدمت معنا، ودية الحرة 50، فحينئذ تكون دية الجنين عشرها وهي 5 من الإبل. نعم. قال: والغرة هي عبد أو أمة. نعم، هذا هو مراده في تفسير الحديث الذي ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن امرأتين اقتتلتا فضربت إحداهما الأخرى بعمود، وفي لفظ بحجر، فقتلتها وقتلت ما في بطنها، فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم ديتها ودية الجنين الذي في بطنها. قال وتتعدد الغرة بتعدد الجنين، يعني لو أسقطت، لو ضرب رجل امرأة فأسقطت فوجد أنها حامل بجنينين أو ثلاثة، فتجب عليه لكل جنين دية. قال ودية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه. نعم، هذا بناء على أن أمه تكون قنة فيكون الجنين قنا. لا نحكم دائما بأن الجنين قن إلا إذا كانت أمه قنة، لا بد أن تكون أمه قنة. وأما الجنين يكون حرا تارة لأن أمه حرة، وتارة لأن أمه قنة، لأن حرا تزوجها واشترط أن يكون ولدها حرا. ولذلك دائما كل جنين قن لا بد أن تكون أمه قنة. ولذلك يقول المصنف ودية الجنين ودية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه، قلت أو كثرت. قال ودية الجنين المحكوم بكفره غرة قيمتها عشر قيمة أمه. نعم، نفس الكلام السابق. قال وإن ألقت الجنين حيا لوقت يعيش لمثله وهو نصف سنة فصاعدا ففيه ما في الحي. قال فإن كان حرا ففيه دية كاملة، وإن كان رقيقا فقيمته وإن اختلف. يقول الشيخ هذا الكلام الذي ذكرته في أول الفصل، يقول الشيخ إن المرأة إذا أسقطت جنينا ثم إن هذا الجنين خرج حيا ثم مات بعد حياته بشرط أن تكون حياته مستقرة، نعرف أن الجنين حياته مستقرة بوصفين. الوصف الأول ذكره المصنف هنا أنه لا بد أن يكون عمر الجنين 6 أشهر فأكثر، لأن أقل مدة الحمل 6 أشهر كما قال ابن عباس رضي الله عنه استدلالا بالآيتين. الوصف الثاني أنه لا بد أن يخرج بحياة مستقرة بأن يستهل صارخا، إما أن يعطس، إما أن يبكي، إما أن يتحرك حركة كثيرة غير الحركة التي تكون من الميت وهي تسمى بالحركة الإرادية، وتكلمنا عن هذه الحركة في باب الفرائض. إذا ألقته حيا ثم مات بعد استقرار حياته فنقول إنه تجب فيه دية الحر إن كان حرا ودية القن إن كان رقيقا. هذا معنى قول المصنف وإذا ألقت جنينا حيا، أي حياة مستقرة بعطاس ونحو ذلك أو بكاء، لوقت يعيش لمثله، أي كان عمر الجنين أكثر من 6 أشهر، قال لوقت يعيش لمثله وهو نصف سنة فصاعدا لحديث ابن عباس. قال ففيه ما في الحي، أي دية ودية الحي ذكرا كان أو أنثى مسلما أو كافرا. قال فإن كان حرا ففيه دية كاملة وتقدم مقدارها، وإن كان رقيقا فقيمته، فلنظر لقيمته ولا ننظر لقيمة أمه. قال وإن اختلف في خروجه حيا أو ميتا فقول الجاني. لماذا قلنا إن القول قول الجاني؟ لأنه هو الضامن، وعندنا قواعد نعرف بها من القول قوله. من هذه القواعد أننا نقول إذا اختلف في وجود الفعل وعدمه فالقول قول الفاعل، إذا اختلف بالناقل عن الأصل فالقول قول المستمسك بالأصل، إذا اختلف وفي المسألة ضمان فالقول قول الضامن. وحيث كان الجاني هو الضامن فالقول قوله، هل خرج الولد حيا فتجب فيه الدية كاملة، أم خرج ميتا فتجب فيه دية الجنين وهو عشر دية أمه. قال ويجب في جنين الدابة ما نقص من قيمة أمه. نعم، هذه المسألة متعلقة بضمان الأموال من الحيوانات. صورة ذلك لو أن رجلا جنى على شاة دافع، الدافع عندنا هي التي توشك على الولادة. أنتم تعلمون أن الدافع نسميها الدافع، يعني أنها قاربة الولادة نسميها الدافع في اللهجة الدارجة عندنا، التي إذا ذهبت للسوق وجدت شاة دافعا فإن سعرها أغلى من سعر الشاة الحائل التي لا تكون حاملا، تزيد ربما ب200 ربما ب300 ريال. لو أن رجلا ذهب فوجد شاة فجنى عليها خطأ ضربها فأسقطت جنينها، كيف نضمن جنين الدابة الشاة وهو مال؟ نقول نقوم الشاة وهي حامل دافع، ونقومها وهي حائل، وننظر الفرق بين القيمتين فيستحقها صاحب الشاة. وهذه دائما تحدث في سوق الغنم، دائما يكون خطأ من أحد الأشخاص فيسقط جنينا، فنقول يضمن بهذه الطريقة، وهذا من باب التقويم. نعم. الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في دية الأعضاء. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن دية الأعضاء وبعدها دية المنافع. قال: من أتلف ما في الإنسان منه من أتلف ما في الإنسان منه واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه دية كاملة. نعم، يقول الشيخ: إن ما كان في الجسد منه شيء واحد فقط فإن في إتلافي، بمعنى في قطعي هذا العضو، دية كاملة. مثل المصنف لذلك بالأنف، فمن قطع أنف آخر وجذعه أو قطع لسانه أو قطع ذكره فإنه يجب عليه دية كاملة لكل واحدة من هذه الأمور الثلاث. تذكرون في أحد الدروس مر علينا سؤال أن مختنا قطع ذكر صبي، فنقول إن على المختن دية كاملة، دية رجل كاملة، يدفع الدية كاملة لأنه لا يوجد منه إلا شيء واحد. طيب، انظر معي هذه المسألة. لو أن رجلا قطع أنف رجل ولسانه، فهل نقول تجب عليه ديتان أم تتداخل الديتان فلا تجب عليه إلا دية واحدة؟ نقول: لا، لا تتداخل، وإنما تجب عليه ديتان. ولذلك أحيانا قضي هنا في محكمة مكة لشخص بسبع ديات وهو حي، أعطي سبع ديات وهو حي، وسيأتي كيف تكون السبع. نعم. من أتلف ما في الإنسان منه شيئان كاليدين والرجلين والعينين والأذنين والحاجبين والثديين والخصيتين ففيه الدية وفي أحدهما نصفها. نعم، يقول الشيخ: إن ما في الجسد منه شيئان، ففي إتلاف الأمرين معا، الشيئين معا، دية كاملة، وفي إتلاف أحدهما نصف الدية، وفي إتلاف بعضه نسبته. مثل لذلك قال: كاليدين، فمن قطع يد شخص وجبت عليه دية كاملة، فمن قطع الكف ففيها الدية، لو قطع الكف مع الذراع طبعا فيها نصف الدية، من قطع الكف مع الذراع فيها نصف الدية كذلك، فإنها تدخل تأخذ نفس الحكم. إذن إذا قطع شيئا مما في الجسد منه شيئين ففيه نصف الدية، إذا قطعهما معا ففيه الدية كاملة، كاليدين والرجلين، من قطع رجل نصف الدية، ومن قطع الرجلين فعليه دية كاملة، والعينين، من أزال العين من مكانها فإن في كل عين نصف دية، وفي العينين معا الدية الكاملة، والأذنين، أي قطع الأذن فإنه تجب فيه نصف الدية، والأذنان دية كاملة. قال: والحاجبان، الحاجبان هما الشعر الذي يكون أسفل الجبهة، وكيف يكون فيهما الدية؟ إذا نتف الشعر فلم ينبت بعد ذلك، أو سكب عليه ما لا ينبت بعد ذلك، مثل الأسيد، هذا الأسيد لو سكبته على شعر ما فإنه لا ينبت، سكب أسيد بعد ذلك، فمن سكب أسيدا أو جعل مادة تمنع خروج الشعر فإنه حينئذ تجب عليك دية كاملة للمجني عليه إن أزلت الحاجبين، وإن أزلت أحدهما فنصفه، وإن أزلت بعضه فبنسبته. قال: والثديين، والثديين للرجل والمرأة معا، فإن المراد بثدي الرجل حلمتهما. قال: والخصيتين، أي البيضتين، ففيه الدية وفي واحدة منهما نصفها. نعم. قال: وفي الأجفان الأربعة الدية وفي أحدهما ربعها. نعم، أما ما في الجسد منه أربعة أشياء كالأجفان، وهو تشمل أمرين، الأجفان شعر الأجفان ويشمل الجلد، جلد الجفن، فمن أزال شعر الجفن كاملا من شخص، شعر الموجود على الجفنين، ففيه الدية، وإن أزال الجفن ففيه الدية، لكن إن أزال الشعر مع الجلد دية واحدة لأنهما عضو واحد، مثل ما قلنا في اليد الكف فيها الدية، والكف مع الذراع فيها الدية، نفس مقدار الدية لأنها جزء واحد. إذن من أزال الشعر وحده من الأجفان الأربعة ففيها الدية، وفي واحد منها ربعه، وفي اثنين نصفه، أو الجفن الذي هو اللحم والجلد الذي يكون على العين. نعم. قال وفي وفي أصابع اليدين الدية وفي أحدهما عشرها وفي الأنملة إن كانت من إبهام نصف عشر الدية وإن كانت من غيره فثلث عشرها وكذا أصابع الرجلين. نعم يقول الشيخ إن أصابع اليدين عشرة ففي كل أصبع من أصابع اليدين عشر الدية فيها عشر الدية الدية مئة ففي كل واحد خمسون من الإبل تقدر عندنا تقريبا الآن بثلاثمائة ألف ريال ففي قطع كل إصبع ثلاثون ألفا تجب الدية في كل إصبع ثلاثون ألفا فإن قطع أصابعه العشرة كلها ففيها دية كاملة. طيب إن قطع الأصابع مع الكف أو قطع الأصابع مع الكفين ففيها دية كاملة واحدة إن قطع الأصابع مع الكف مع الذراع ففيها دية واحدة لأنها متداخلة. طيب في كل إصبع قلنا كم الدية الإصبع هذا فيه ثلاثة أنامل الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام كل واحد من هذه الأصابع فيه ثلاثة أنامل هذا الأنمل الأنملة تعرفونها وينتهي إلى مفصل تسمى بنانا لكل أنملة من هذه الأنامل ثلث عشر الدية ثلث عشر الدية قلنا إن عشر الدية كم عشر من الإبل ففي كل أنملة ثلاثة من الإبل وثلث هذا ما يتعلق بالأنامل إلا الإبهام فإن في أنملة في كل واحدة من أنملتيه نصف العشر لأن الإبهام فيه أنملتان فقط هذا كلام مصنف وفي الأنملة إن كانت من إبهام نصف العشر لأنه لا يوجد في الإبهام إلا أنملتين فقط وإن كان من غيره وهو الخنصر والبنصر والوسطى والسبابة فثلث عشرها لأن كل واحد من هذه الأصابع الأربع فيه ثلاثة أنامل قال وكذا أصابع الرجلين تأخذ نفس الحكم. نعم. قال وفي السن خمس من الإبل وفي نعم. السن سواء كان السن علويا أو سفليا لا فرق بينهما إذا أتلفه شخص فأسقطه ولم يمكن إرجاعه فإن فيه خمسا من الإبل دليل ذلك حديث عمرو بن حزم أنه قال وفي السن خمس من الإبل مهما كان عدد أسنان الشخص قد تزيد وقد تنقص عند بعض الناس سن اللبن في كل سن خمس من الإبل مطلقا إلا أن تكون السن سن اللبنية فالسن اللبنية ليس فيها الدية لأن سينبت بعدها سن أخرى وإنما فيها حكومة. نعم. قال وفي إذهاب نفع عضو من الأعضاء دية كاملة. نعم يقول الشيخ إن المنافع التي تكون في الجسد في ذهاب كل منفعة عضو دية فلو أن شخصا ضرب آخر مع النخاع الشوكي فأشل يديه نقول تجب عليه دية إشلال اليدين وأشل قدميه فيجب عليه دية لشل القدمين وأشل آلته فلم يستطع الوطأ يجب عليه دية لشل هذه الآلة ومع الضربة أذهب سمعه فعليه دية رابعة بالسمع ودية خامسة لذهاب البصر ثم إنه لا ينطق فعليه دية سادسة لذهاب النطق ولم يقطع منه عضوا وإنما فقط في ذهاب المنافع إذن قد يجب عليه ستا وقد يزيد ربما فقط لأجل ذهاب المنافع وكل منفعة منفصلة عن الأخرى. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل في دية المنافع. نعم بدأ يفصل المصنف في دية المنافع. نعم قال تجب الدية كاملة في إذهاب كل من سمع وبصر وشم وذوق وكلام وعقل وحدب ومنفعة مشي ونكاح وأكل وصوت وبطش. نعم بدأ يتكلم المصنف عن المنافع التي تكون معتبرة وتجب فيها الدية فقال تجب الدية كاملة في إذهاب كل من أي من هذه المنافع وإن بقي العضو الذي يكون عادة خروج المنفعة منه. البصر قال في سمع أي في ذهاب السمع فمن ضرب آخر ضربة أو سقاه دواء فذهب سمعه ولو كان سمعه قبل ضربه كان ضعيفا فنقول ما دام قد ذهب السمع ففيه الدية. الثاني البصر والبصر هو النظر معروف والثالث الشم وهذا منفعته متعلقة بالأنف والرابع الذوق، والذوق يكون باللسان، والذوق يكون للمرورة وللحلاوة وللحرورة وللبرودة والملوحة، فيعرف به الذوق بهذه الأمور. وبناء عليه فلو ذهب ذوق بعض هذه الأشياء دون بعضها فإنه يعطى من الدية بنسبتها. قال وكلام، المراد بالكلام هو الإفصاح بأن ينطق الحروف وعددها 28 حرفا. فنقول لهذا الذي فقد الكلام نقول ألف با جيم ألف با تا ثا جيم حا خا إلى آخرها، فإن عد الحروف لم يعد ولا حرف منها نقول تعطى الدية كاملة. وإن عد بعضها فالحروف التي أسقطها من 28 يعطى نسبتها من الدية. انتبه، هذا يسمى إيش؟ الكلام. قال وعقل، لأن بعض الناس قد يجنى عليه فيذهب عقله ويصبح مجنونا، فعليه دية كاملة لذهاب عقله. قال وحدب، هذا الحدب قالوا هذه منفعة الصلب، الإنسان جماله بكون ظهره صالبا ولكون ظهره مستقيما، ولذا يقولون جمال الإنسان بصلابي ظهره بصلب ظهره وأن يكون مستقيما. فلو جنى شخص على آخر فحدودب فأصبح محدودبا، فنقول إن هذا الاحتداب وترك صلابة الظهر ترك لمنفعة، فتجب الدية لأجل هذه المنفعة التي فادت التي فاتت. إذن هذا يسمى حدب، أي تحدب ظهره وميلانه. قال ومنفعة مشي، بأن يكون الشخص لا يستطيع المشي فهذه فيها دية كاملة. قال ومنفعة نكاح، لا يستطيع الوطن، لا يستطيع أن ينتشر. قال ومنفعة أكل، بعض الناس لا يستطيع أن يأكل بعد الجناية، ولذا تجده يجعل له لي يجعل في حلقه فينقل الغذاء له من هذه الطريقة، أو يجعل له وجورا فلا يأكل بنفسه وإنما يكون وجورا ينقط في فمه، أو سعوطا يجعل في أنفه، الأوائل يجعلونه سعوطا ووجورا للمريض، والآن يجعلون له ليا يجعل في حلقه، فنقول إن هذا الشخص يكون فقد منفعة الأكل فتجب له الدية. قال وصوت، انظر قبل قليل ذكر مصنف الكلام وهنا ذكر الصوت، ما الفرق بينهما؟ الكلام هو إظهار الحروف، وأما الصوت فهو أن يكون المرء لا صوت له مطلقا، لا يستطيع أن يظهر أي صوت مطلقا، فحينئذ تكون له دية لفقده الصوت، لأن الرجل قد يكون أحيانا يستطيع أن يظهر بعض الأصوات لكن لا يستطيع الكلام، بعض البكم يستطيع أن يظهر بعض الأصوات لكنه لا يستطيع الكلام، فقد يجنى عليه فيذهب صوته بالكلية فنقول له الدية حين ذاك. أما لو ذهب الصوت والكلام فيتداخلان لأنهما منفعة متقاربة. قال وبطش، والبطش باليد، بأن يضرب شخص أو يجني شخص على آخر فتشل يداه فلا يستطيع أن يبطش بهما ولا أن يحركهما، فحينئذ فيها الدية. إذن أحيانا قد يضرب رجل آخر ضربة واحدة وتجب عليه 7 ديات أو 8 وربما أكثر من ذلك، ربما أكثر. نعم. قال وإذا أفزع إنسانا أو ضربه فأحدث بغائط أو بول أو ريح ولم يدم فعليه ثلث الدية، وإن دام فعليه الدية. يقول الشيخ إذا أفزع إنسانا يعني أخافه أو ضربه ضربا فأحدث أي على نفسه بغائط أو بول أو ريح فأصبح يحدث ولم يدم هذا الفعل فعليه ثلث الدية. لماذا قالوا أوجبوا عليه الثلث؟ قالوا لأن هذا من باب التأديب له، لأنه ظالم له وقد أهانه، فمن أسوأ الإهانة أن يسلح المرء على نفسه، ولذا أوجب الصحابة كعمر وغيره ثلث الدية. وأما إن دام فأصبح لا يستمسك البول أو لا يستمسك الريح أو لا يستمسك الغائط فنقول تجب دية كاملة، لأن هذه منفعة تعطلت وهو عدم استمساك البول أو الريح أو الغائط. قال وإن جنى عليه فأذهب سمعه وبصره وعقله وشمه وذوقه وكلامه ونكاحه فعليه 7 ديات. نعم، هذه تقدم ذكرها. قال وأرش تلك الجناية وإن مات من الجناية فعليه دية واحدة. قال وأرش تلك الجناية، ما معنى ذلك؟ يعني أنه ضربه ضربة في رأسه فأذهبت هذه المنافع السبع، فتجب أن يعطيه دية المنافع، ويجب أن يعطيه أرش الضربة والجرح الذي كان في رأسه، فيجمع له سبع ديات زائد أرش الضربة التي ضربه بها. لكن إن ضربه وتعطلت هذه المنافع ومات فإنما تجب عليه دية واحدة، لأن الموت كان بسبب تلك الضربة فتتداخل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله خصم في دية الشجة والجائفة. نعم، هذه الديات المتعلقة بالجروح. والفرق بين الشجة والجائفة أن الشجة هي الجروح التي تكون في الرأس والوجه، والجائفة التي تكون في البطن، هذا هو الفرق بينهما. قال الشجة اسم لجرح الرأس والوجه وهي. نعم، يقول الشجة اسم لجرح الرأس والوجه، وقوله الوجه أي تشمل الرأس وتشمل الوجه. وقد مر معنا في كتاب الصلاة أن الفقهاء يقولون إن الوجه ليس من الرأس، وبناء عليه فلو أن رجلا شج آخر مع رأسه ثم نزلت هذه الشجة إلى وجهه فتعتبر شجتين لا شجة واحدة، فهما شجتان، لأن الرأس منفصل عن الوجه. ولذا قال اسم لجرح الرأس والوجه، فغاير بين الوجه والرأس. لو أن رجلا شج أي جرح آخر جرحين في رأسه فإنهما فيها أرش جرحين، جرح واحد طويل أرش واحد، شجة واحدة طويلة نزل بعضها على الوجه يجب فيها ديتان وأرشان. نعم. قال وهي خمسة، وهي خمسة أي خمسة شجاج. نعم. أحدها الموضحة التي توضح العظم وتبرزه، وفيها نصف عشر الدية. نعم، هذه الشجاج الخمس ورد فيها الحديث من حديث عمرو بن حزم في الشجاج، وحديث عمرو بن حزم وإن كان مرسلا إلا أن الإجماع منعقد على العمل به. وهذا أكدنا على مسألة أؤكد بها الإخوان الفضلاء، أن كثيرا من أحكام بنيت على أحاديث مرسلة مثل الشجاج والديات، فإن بعضها مرسل لكن الإجماع عليه، لأن استفاضة إسنادها وشهرته كما قال أبو عمر بن عبد البر رحمة الله عليه تغني عن النظر في إسناده. وهذا حديث الشجاج حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه وهو من فقهاء المدينة، يروي صحيفة عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشجاج التي جاءت في السنة في تقدير دياتها خمس، أولها الموضحة، سميت موضحة لأنها توضح العظم وتبرزه. رجل ضرب آخر ضربة في رأسه بسكين ونحوها فمباشرة القاضي يرفعها لمقدر الشجاج، فيأتي مقدر الشجاج فينظر في الجرح فإن رأى بياض العظم كتب مباشرة أنها موضحة، ودية موضحة كما قال المصنف فيها نصف عشر الدية، فإن كان رجلا فهي خمسة أبعرة، وإن كانت أنثى فنصف ذلك. نعم. قال فإن كان بعضها في الرأس وبعضها في الوجه فموضحتان. نعم، هذه مسألتنا، قلنا إن الرأس عند الفقهاء غير الوجه، ولذا فإن الوجه يغسل في الوضوء والرأس يمسح. وقلنا إن في أشياء هل هي من الرأس أم من الوجه، الصدغان من الرأس أم من الوجه، بإجماع أهل العلم حكاها ابن مفلح أنه من الرأس. وبناء عليه فلو أن رجلا شج آخر شجة نصفها في صدغه، تعرفون الصدغ هذا الصدغ الذي يكون يعني من الجهة اليمين ومن جهة اليسار، شجه شجة بعضها في صدغه وبعضها في وجهه فنقول تعتبر جرحين فتجب عليه ديتان، لأن الصدغ من الرأس، وأما حد الوجه فإنه معروف ذكرناه في كتاب الصلاة. نعم. قال الثاني الهاشمة التي توضح العظم وتهشمه وفيها عشرة أبعيرة. نعم، النوع الثاني من الشجاج وهي الهاشمة. قال والهاشمة التي توضح العظم يعني مثل الموضحة لكنها تزيد عليه بأنها تهشم العظم، لذا سميت هاشمة. فتجد مقدر الشجاج إذا نظر سواء كان طبيبا أو خبيرا يجد أن العظم بدأ يتفتت من بعد الضربة، يجد أنه قد انكسر بعضه، ليس كله وإنما بدأ يتفتت، هذا يسمى هشمة العظم. فحينئذ فيها عشر من الإبل إن كان المجني عليه ذكرا. نعم. الثالث المنقدة أو أنثى، أو أنثى كذلك، ذكرا أو أنثى، عفوا أنا قلت الموضحة نصفها للأنثى، الأنثى والذكر سواء، لماذا؟ لأنها أقل من ثلث الدية. نعم. قال المنقلة التي توضح وتهشم وتنقل العظم وفيها 15 بعير. نعم. قال والمنقلة هي مثل الهاشمة، توضح فتكون مثل الموضحة، وتهشم فتكون مثل الهاشمة، لكنها تزيد بأنها تنقل العظم من مكانه، فبعد كسره ينتقل، يجد انتقال في العظم، حينئذ نقول فيها 15 من الإبل. وهذه سهلة كشفها، فإن مباشرة مع الأشعة، الأشعة إكس العادية، يستطيع الناظر أن يعرف هل انتقل العظم من مكانه أم لا، وكم مقدارها. نعم. الرابع المأمومة التي تصل إلى جلدة الدماغ وفيها ثلث الدية. نعم. قال والمأمومة وتسمى الآمة، سميت بذلك لأنها تصل إلى أم الدماغ، هذه تكسر العظم وتصل إلى الجلد الذي بعد العظم الداخلي، هذه تسمى المأمومة وفيها ثلث الدية. نعم. الخامسة الدامغة. نعم. وصلت للدماغ يعني، التي تخرق الجلدة وفيها ثلث أيضا. نعم. الدامغة مثل المأمومة تماما، لكنها خرقت جلد الدماغ، إن سلم المرء منها فإنه يجب فيها ثلث الدية. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: فصل. وفي الجائفة ثلث الدية. نعم. وهي الجائفة هو نوع من الجروح يكون في البطن، في الجوف، في البطن أو في الظهر أو في الصدر، لكنها ليست في الرأس ولا في الوجه أو في الرقبة، كل هذه تسمى جائفة، أو في الرجل أو في اليد، كل هذه تسمى جوائف. يقول الشيخ: وفي الجائفة ثلث الدية، هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم أنه قال: وفي الجائفة ثلث الدية. نعم. قال: وهي كل ما يصل إلى الجوف كبطن وظهر وصدر وحلق. نعم. يقول: كل ما يصل إلى الجوف كالبطن والظهر والصدر والحلق فإنه يسمى جائفة، دية جائفة، تجب فيها ثلث الدية مطلقة. قال: وإن خرج جانبا فخرج من وإن جرح جانبا فخرج من الآخر فجائفتان. نعم. لو أن رجلا رمى آخر بسكين فدخلت من جهة وخرجت من الأخرى، أو برصاصة فدخلت من جهة وخرجت من الأخرى، نقول تعتبر فيها ديتان، دية جائفتين لا جائفة واحدة، لأنها خرقت الجلد من الجهة وخرجت من الجهة الأخرى. قال: ومن وطئ زوجة صغيرة لا يوطأ مثلها فخرق ما بين مخرجي بول ومني أو ما بين السبيلين فعليه الدية إن لم يستمسك البول وإلا فجائفة. نعم. لأن هذا فيه تعطيل لمنفعة وهو استمساك البول، وإلا فإن فيه دية الجائفة، لأن فيه إفسادا أو جرحا لعضو غير الرأس. قال: وإن كانت ممن يوطأ مثلها لمثله أو أجنبية كبيرة مطاوعة ولا شبهة فوقف هدره. نعم. لأن هذا مأذون به شرعا. نعم. الله عليكم. قال رحمه الله: باب العاقلة. نعم. بدأ المصنف يتكلم عن العاقلة، والعاقلة هم الذين يدون، أي يدفعون الدية، هم الذين يدون في قتل الخطأ وشبه العمد، وأما العمد فإذا وجبت الدية فإنما تجب على الجاني ولا تجب على عاقلته، والشرع أوجب الدية على العاقلة من باب التخفيف على الجاني لأنه مخطئ ولم يكن مريدا للقتل، ولذا فإن الشارع خفف عنه فجعل الدية على عاقلته من باب المواساة، والشارع يوجب على القرابات عدد من الواجبات المالية كالنفقة المالية والعاقلة، والغرض من ذلك كثير جدا إضافة للمواساة، فمن أغراضها صلة الناس لكي يتعارفوا ويتقاربوا ولا يقطع بعضهم بعضا، وكثير من الناس الآن ربما لا يجمعهم في خامسهم أو من دونه إلا هذه العاقلة، إذا مات أحدهم اجتمعوا وودوه، ولذلك فإن شرع الله عز وجل بأن أوجب العاقلة فيه معنى الترابط بين أهل القبيلة الواحدة وترابطهم، وكون بعضهم يقوم لبعض فتكون فيه قوة في اللحمة. نعم. قال: وهي ذكور عصبة الجاني نسبا وولاء. نعم. يقول الشيخ: العاقلة هم الذكور، فلا يد الإناث مطلقا، لا يمكن أن تدي أنثى ما تدفع لإناث الدية، وإنما يدفعه الرجال فقط. قال وهي ذكور عصبة الجاني، أي عصبته الأقربون، فإن عجزوا فينتقل لمن بعدهم حتى يصل إلى أعلى من ينتسبون إليه، سواء كانوا وارثين أو غير وارثين. قال نسبا وولاء، بالنسب إن وجد، وولاء إن لم يوجد. نعم. قال ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا إقرارا ولا ما دون ثلث دية ذكر مسلم ولا قيمة متلفه. نعم، العاقلة لا تحمل كل دية، وإنما تحمل بعض أنواع الديات دون بعضها. فأولا قال لا تحمل العاقلة عمدا، طبعا بذلك جاء الحديث. كونها لا تحمل عمدا أي أنها إنما تحمل دية الخطأ وشبه العمد فقط، وأما العمد فلا تحمل، وإنما يتحمل الدية الجاني نفسه إذا درئ عنه الحد. قال ولا عبدا، لأن العبد يتحمل جنايته سيده أو تكون متعلقة برقبته، فيباع العبد ثم تخلص منه الدية، يعني أن إذا كان الجاني عبدا. قال ولا إقرارا، معنى قوله ولا إقرارا أي اعترافا، فإذا كان الجاني قد ثبتت الجناية بإقراره خطأ أو شبه عمد فإن العاقلة لا تتحمله، وإنما تتحمل ما ثبت ببينة أو قسامة فقط. قال ولا ما دون ثلث دية ذكر مسلم، للحديث الذي ورد فيه، فلا بد أن يبلغ عقل الآمة كما قضى به عمر رضي الله عنه، وعقل الآمة أو المأمومة هو ثلث الدية، فكل ما كان دون ثلث الدية فإنه لا تتحمله العاقلة، وإنما يتحمله الجاني ولو كان قطأ. قال ولا قيمة متلف، يعني لو أن رجلا أتلف مالا لغيره ولم يتلف نفسه، وإنما أتلف مالا، صدم بسيارته زجاجا أو صدم سيارة أخرى أو قتل دوابا ونحو ذلك، فنقول إنه لا تحمل العاقلة ضمان المتلفات، وإنما تحمل ضمان الآدميين، النفس أو ما دون النفس كالمنافع. وأما ضمان المتلفات فلا تحمله العاقلة ولو كان قيمته أضعاف قيمة الدية. نعم. قال وتحمل الخطأ وشبه العمد مؤجلا في 3 سنين. نعم، يقول الشيخ إن العاقلة تتحمل الدية مؤجلة في 3 سنين، ولا تدفعه مرة واحدة، بل تدفع في كل سنة ثلثا، وذلك في الخطأ وشبه العمد. نعم. قال وابتداء حول القتل من الزهوق والجرح من البرء، ويبدأ بالأقرب فالأقرب كالإرث. نعم، يقول الشيخ وابتداء حول القتل من الزهوق، يعني متى تبدأ 3 سنوات في العاقلة؟ من حين زهوق الروح، لا من حين حكم القاضي، لأنه أحيانا قد يتأخر الإثبات سنة أو أكثر، فنقول يجب دفع الدية من حين الزهوق فتحسب 3 سنوات. قال وأما الجروح فإنما تحسب المدة من حين البرء، لأنه وقت استقرار الجناية وثبوت الدية. نعم. قال ويبدأ بالأقرب فالأقرب أي من العصبات كالإرث، يبدأ بالأقرب من الورثة، فإن استطاعوا أن يقضوا الدية فبها، وإلا انتقل لمن هم أعلم منهم بدرجة وهكذا. قال ولا يعتبر أن يكونوا وارثين لمن يعقلون عنه، بل متى كانوا يرثون لولا الحجب عقلوا. نعم، يقول من شرطه أن يكونوا وارثين في الأصل لأنهم عصبات، وأما ذوي الأرحام فإنهم لا يدخلون فيها. نعم. قال ولا عقل على فقير وصبي ومجنون وامرأة ولو معتقة. معتقة. ولو معتقة. نعم، يقول الشيخ ولا عقل على فقير، الفقير لا يلزمه أن يدفع الدية لأنه عاجز عن كفاية نفسه. قال ولا صبي، ولو كان الصبي غنيا لأنه لا نية له ولا نصرة. قال ولا مجنون مثل ذلك، ولا امرأة، لأن العقل إنما يجب على الرجال دون الإناث. قال ولو معتقة، أي ولو كانت المرأة معتقة للعبد فإنه لا تجب عليها العقل في الدية. نعم. قال ومن لا عاقلة له أو له عاقلة، ومن لا عاقلة له أو له وعجزت فلا دية عليه، وتكون في بيت المال كدية من مات في زحمة كجمعة وطواف، فإن تعذر الأخذ منه سقطت. نعم، هذه مسألتان. المسألة الأولى الشخص الذي وجبت عليه دية خطأ أو شبه عمد وليست له عاقلة، أو أن له عاقلة لكن العاقلة عجزت لفقرها وعجزها. فمشهور المذهب أنه تنتقل الدية لبيت المال، فيجب على بيت المال أن يديه، يجب على بيت المال بيت مال المسلمين أن يديه. فإن لم يكن في بيت المال المسلمين مال، أو لم يكن هناك بيت لمال المسلمين، فالمذهب على المشهور تسقط الدية ولا يجب على الجاني أن يبذلها، لأنها وجبت ابتداء على العاقلة ولم تجب عليه. هذا هو مشهور المذهب. الرواية الثانية وهو الذي عليه العمل عندنا في المحاكم أن الدية تجب على الجاني، ولذلك فإن العمل عندنا في المحاكم أن الجاني خطأ أو شبه عمد يلزم بدفع الدية ويرجع بها على العاقلة، يقال له ادفع الشيك أو دعه في بيت مال المحكمة، ثم بعد ذلك نعطيك ورقة من المحكمة يجبر عاقلتك على أن يعطوك الدية إجبارا، يجبرون إجبارا إن كان له عاقلة وكان عاقلته أغنياء. ولذا فإن العمل احتياطا لحق المجني عليه أو أوليائه فإنهم أخذوا بالرواية الثانية فإنها تجب عليه. طيب المسألة الثانية قوله كدية من مات في زحمة كجمعة وطواف. من مات بجناية ولكن جهل الجاني، مثل من دائما هذه تحدث عندنا في مكة في الحج، في الزحام في الحج قد يموتون في التزاحم، قد يكون أحيانا في الطواف، وهذا منذ القدم دائما في الحج يموت الناس. ومر معنا تذكرون في المرض المخوف في الوصايا أن العلماء كانوا يعدون الذهاب إلى مكة في الزمان الأول يعدونه مرضا أو ملحقا بالمرض المخوف، لأنه قل ما يسلم من يرجع. والآن الحمد لله من نعم الله عز وجل أفضل على الناس الطائرات وغيرها من وسائل التواصل والاتصالات. فلو أن شخصا مات في زحام أو ولد مرميا في ولم يعرف قاتله، فنقول إن أولياءه بالخيار بين أمرين. الأمر الأول أن ينتظروا حتى يعرف الجاني، فإذا عرف الجاني إما أن يقتصوا منه وإما أن يأخذوا الدية، ولهم الحق أيضا لكن أن يأخذوا الدية من بيت مال المسلمين، وهذا المفعول عندنا الآن. ففي المحاكم يسمى بيت المال، في كل محكمة من المحاكم في المحافظات 13 في بيت المال. إذا قتل شخص ولم يعرف قاتله فلأوليائه أن يرفعوا للمحكمة يطلبوا بالدية فيعطى الدية، لكن إن وجد القاتل بعد ذلك فليس لهم أن يطالبوا بالقصاص، بل يكون لولي الأمر إما أن يطالب بالقصاص أو أن يأخذ منه الدية فيضعها في بيت المال، إذ بيت المال يأخذ الدية المجهول ويدي دية من لا يعرف قاتله، فله غنم وغرب. وبيت المال بهذا الاسم موجود في مكة، بيت المال في مكة، بيت المال في المدينة، بيت المال في الرياض، في كل محافظة محافظات أو مناطق 13 فيه بيت مال. قال كجمعة وطواف، إذا تعذر الأخذ منه أي من بيت المال سقطت. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله باب كفارة القتل. نعم، شرع المصنف في أبوابه باب كفارة القتل، وهي من العقوبات التبعية وفيها معنى التعبد، وإنما يجب كفارة القتل في شبه العمد وفي الخطأ دون العمد، لأن الله عز وجل نص على ذلك فقال ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فجعل العبرة بالخطأ وشبه العمد ملحق به. نعم. قال لا كفارة في العمد. نعم، لأن الله عز وجل قال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وأما العمد فإنه لا كفارة فيه لعظم شأنه. ولذا عندنا قاعدة كلما عظم الذنب وازداد خطره كلما سقطت الكفارة فيه، فاليمين فيها كفارة إذا حلف، أما الغموس التي يحلف المرء فيها وهو يعلم أنه كاذب لا كفارة فيها لعظمها، وكذلك القتل، قتل العمد لا كفارة فيه والخطأ فيه الكفارة. قال وتجب فيما دونه في مال القاتل نفس محرمة ولو جنينة. نعم، يقول وتجب فيما دونه أي دون قتل العمد وهو شبه العمد والخطأ، قال في مال القاتل لنفس محرمة، يعني أنه إنما تجب على من قتل النفس لا من جنى على ما دون النفس كقطع اليد وإذهاب المنافع، وإنما تجب الدية فقط أو إنما تجب الكفارة فقط على من أزهق نفسا كاملة، وهذا معنى قوله لقاتل نفس محرمة، ومن شرطها أن تكون محرمة يعني أنها ليست من النفوس غير المعصومة. وقوله في مال القاتل أي أنها ليست على العاقلة إذا كانت تحرير الرقبة، وإنما من مال القاتل نفسه. قال نعم ويكفر، قال ويكفر الرقيق بالصوم. طبعا قالوا ولو جنينا، ولو جنينا يعني أن من قتل جنينا فتجب عليه الدية الغرة ويجب عليه الكفارة، فمن قتل جنين ولو ابن يوم فتجب عليه الكفارة. ولذا الطبيب الذي يتساهل فيساعد في إسقاط جنين امرأة ولو ببذل الدواء لتأكله المرأة نقول يجب عليك أن تصوم شهرين متتابعين لأنك مباشر القتل فيه، ولذلك القتل خطير حتى للجنين. نعم. كافر بالعتق. قال ويكفر الرقيق بالصوم والكافر بالعتق. الكفارة ما هي؟ يجب في الكفارة تحرير الرقبة، والرقبة صفتها سبق ذكرها في كتاب الظهار، فمن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين. الرقيق لما كان ليس له مال فإنه يصوم فينتقل للصوم ابتداء. وأما الكافر فحيث أن الصوم لا يقبل منه فإنه لا يكفر إلا بالعتق فقط دون الصيام. قال وغيرهما يكفر بعتق رقبة مؤمنة في إطعام إن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وإلا إطعام هنا ولا إطعام هنا. نعم، هذه للآية التي في النساء فتحرير رقبة، فتحرير رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فهذا يدل على أنه يعتق رقبة فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين. طيب إن لم يستطع الصيام قالوا لا ينتقل للإطعام لأنه لا إطعام، لم يرد في الآية الإطعام، وإنما الإطعام ورد في غيرها من الكفارات، والكفارات لا قياس فيها. قال وتتعدد الكفارة بتعدد المقتول. يعني لو أن رجلا قتل اثنين فتجب عليه كفارتان، كما لو أن رجلا قتل امرأة وجنينها وخرج جنينها ميتا فتجب عليه كفارتان، كفارة عن المرأة وكفارة عن الجنين. قال ولا كفارة على من قتل من يباح قتله كزان مفصين ومرتد وحربي وباغ وقصاص ودفاع عن نفسه. نعم، هذه تقدم ذكرها لكن نشرح الأمثلة. يقول إن من قتل من يباح قتله كزان المحصن فإنه لا كفارة عليه لأنه لا قواد عليه كما تقدم، ومرتد أيضا تقدم، والحربي والباغي، الباغي هو المسلم الذي يبغي على المسلمين، وقصاص أي اقتص بدون إذن الإمام. قال ودفاعا عن نفسه، وهذا الذي يسمى بدفع الصائل، وتقدم وسيأتي إن شاء الله الحديث عن دفع الصائل بتوسع عندما نتحدث غدا إن شاء الله عن الحرابة وما يتعلق بها. نكون بحمد الله عز وجل أنهينا اليوم كتاب الجنايات كاملا، غدا بمشيئة الله عز وجل نكمل كتاب الحدود، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.